بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال أن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في باب الردود على الشبهات: المثال الخامس والسادس مما أورده أهل البدع واشتبهت عليهم الحق اشتبه عليهم الحق بالباطل في هاتين الآيتين، وهي قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ووجه الشبهة في هاتين الآيتين عند أهل التعطيل أنهم قالوا إن ظاهر هاتين الآيتين أن الله معنا بذاته في كل مكان، وهذا غير لازم لأهل السنة كما سيأتي بيانه في الجواب. قال رحمه الله تعالى: والجواب، ممكن يوم واحد بس تركز معنا في الدرس وتترك أصحابك ذولا، أنتهم كلهم انتبهوا للدرس. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته، أي قوله وهو معكم، والآية الثانية هو معهم، حق على حقيقته وظاهره. نحن نثبت المعية على حقيقتها وعلى ظاهرها، ولكن ما هي حقيقة هذه المعية وما هو ظاهرها التي أرادها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفهمها السلف الصالح رحمهم الله؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه بذاته معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ هذا مستحيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من قال إنه لا بد في المعية من أن يكون الله مع الشيء متيامنا أو متياسرا أو إلى جانبه ونحو ذلك، فقد غلط غلطا بينا، وهذا كما في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ليس ظاهره أن ذاته في السماوات والأرض، بل ظاهره أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض، فأهل السماء يؤلهونه وأهل الأرض يؤلهونه، وكذا قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. ليس ظاهره أن نفس الله في السماوات والأرض، فإنه لم يقل هو في السماوات والأرض، بل قال: وهو الله، أي المألوه في السماوات وفي الأرض. يعني كما نقول في قوله تعالى: وهو معكم، وهو معهم، كذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض لا, يل لا, لا, لا, لا يلزم أنه بذاته ونفسه في السماوات المخلوقة والأرض, إنما هو في السماء التي هي العدم التي هي بالعلو. وتفسير الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو إيش؟ المعبود المألوه الذي يؤلهه أهل السماوات من الملائكة ويؤلهه أهل الأرض ويعبدونه. فلا يفهم من الآية حلول ولا اختلاط. كذلك أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم عالما علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من النصر, نصرة وتأييدا من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. ولا ريب أن القول الأول باطل لا يقتضيه السياق, لا يقتضيه سياق الآية ولا يقتضيه العقل ولا الفهم أن الله معنا ومخالط لنا, ولا يدل عليه بوجه من الوجوه, ولم يفهمه السلف الصالح هذا الفهم السقيم المنحرف. طيب, وذلك يعني ما السبب على لذلك؟ قال لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل, فإذا أضيفت إلى الله عز وجل دل على أن معيته ما تقدم, معية إحاطة وعلم وقدرة ونصر وتأييد لمن يستحق النصر والتأييد. كما ذكرنا مما يؤيد ذلك أن هذه الأرض يعني هناك لوازم باطلة يلزم منها لو أثبتنا المعية على فهم الأهل الحلول وعلى فهم الأشاعرة والمعتزلة, لوازم باطلة أن الأرض تكون أكبر من الله, ويستحيل أن يكون خلق الله أكبر من الله الخالق هكذا, لأن الذي يدخل في الشيء لابد أن يكون أصغر من الشيء الذي دخل فيه. كما ضربنا مثال بالأمس أو قبل أمس أن الفيل يستحيل أن يقال إنه يدخل في البيضة أو في زجاجة المشروبات هذه أو في كأس لعظمة الفيل, مع أنه مخلوق والبيضة مخلوقة, عرف الآن؟ فالله سبحانه وتعالى الذي وسع كرسيه السماوات والأرض, والكرسي إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض, وفي حديث ابن عباس الكرسي موضع القدمين, قدمي جبار السماوات والأرض. إذن فكيف سيكون في كل أنه مع خلقه بذاته ونفسه, عرف الآن؟ قال وذلك لأن المعية هنا إذا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته, كما قلنا, كما أنه لا يدخل في عقل معتزلي ولا أشعري, فضلا عن مسلم سني سلفي أن الفيل أو البعير يدخل في البيضة, فكيف يدخل في عقله أن يفهم من نص الآية وهو معكم أن المعية معية ذاتية, أن الله يكون مع خلقه مخالطا لهم, عرف الآن؟ لا تسع له الأرض بل ولا سماواته ولا أراضيه, ما هي إلا كالخردل أو كالخردلة, وسع كرسيه السماوات والأرض. ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط. نعم, شخص اتصل بي الآن مثلا وقال لي أنا الآن أفعل كذا وأقوم بدعوة, وهل ترى أننا نتكلم في البدع والخرافات؟ نقول نعم, تكلم فيها, نحن معكم على ما تقومون به من تحذير من البدع. فهل هو في بلد وأنا في بلد, هل يلزم من هذا المعية الاختلاط؟ حتى في حق الإنسان لا يلزم من المعية إيش؟ الاختلاط. أيضا سافرت البارحة في الليلة الرابعة عشر من الشهر والقمر مكتمل ما شاء الله, ونحن نسير والقمر معنا, فهل هو مخالط لنا أم أنه في السماء بعيد عنا بما لا يحصي عدد البعد من المسافات إلا الله سبحانه وتعالى؟ سافرنا والقمر معنا، وكلما قطعنا أرض فإذا القمر يسير معنا. عرف الآن؟ أعلن الليلة مثلا ليلة الرابع عشر من الشهر أن القمر سيكسف، كل بلاد العرب يشاهدون يتصلون، القمر عندنا أكسف، ونقول وعندنا أكسف، فلا هو عندهم ولا هو عندنا بذاته، إنما نراه وضوءه عندنا وهو عندنا. العندية لا تقتضي المخالفة، المخالطة والمعية أيضا، كونه الآن هو معنا القمر وهو يكسف وهم يقولون، ومع ذلك ليس مخالطا لنا ولا لهم. فقوله ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط لا في حق الله ولا في حق المخلوق إلا إذا وجدت قرينة تدل على الاختلاط. عرف الآن؟ نعم. أو المصاحبة في المكان ما يلزم إلا إذا وجد قرينة، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. كما قلنا اتصل شخص وقال أنا نحن نفعل كذا، نقول ونحن معكم، سيروا على ما أنتم عليه، واصلوا في الخير الذي أنتم عليه، ونحن نؤيدكم ونحن معكم على هذا. لكن لو قالوا سنخرج مظاهرة، لسنا معكم في هذا. فهمت ما الآن؟ قالوا سنخرج دعوة ونقيم خطب ومحاضرات، نحن معكم، هم في بلد ونحن في بلد، ما لزم المخالطة. قالوا اتصل بنا آخر قالوا سنخرج مظاهرة، نقول لسنا معكم في هذا. عرف الآن؟ لكن اتصل بي قال عندك فلان وفلان، نعم هم معي الآن ومخالطين لي، جالس أنت وأنت وأنت. فقال المعية في اللغة العربية لا تستلزم المخالطة والمصاحبة مطلقا، إنما تفسر أو تحمل في كل موضع بحسبه. وجدت قرينة تدل على المخالطة فذاك حملت على المخالطة، لم توجد قرينة لا يلزم. نعم. قال رحمه الله تعالى اقرأ. قال رحمه الله تعالى وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. يقول رحمه الله تعالى وتفسير معية الله تعالى عند أهل الباطل من معتزلة وأشاعرة وأهل حلول واتحاد بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه، لأنه اعتداء على جناب الرب سبحانه وتعالى ومنافيا لتقديسه ولتعظيمه وإجلاله. نعم. وما كان منافيا لتعظيم الله وإجلاله وتقديسه وتنزيهه فهو باطل من وجوه. الأول، الوجه الأول الذي يبطل هذا التفسير وهذا الحمل للآيات أنه مخالف لإجماع السلف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والذين لا يؤخذ فهم القرآن والسنة إلا عنهم، فهم الذين نزل عليهم القرآن وهم الذين تربوا بين يدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجمعوا على ما ورد في القرآن من الأسماء والصفات والمعاني. فما فسرها أحد منهم بذلك من كان إذا جاءنا الأشعري أو المعتزلي وقال المعية نحن عرب ينبري ونحن لا نفهم من النصوص إلا الظاهر، لماذا تمرون نصوص الصفات على ظاهرها وتؤولون في هذا؟ نحن سنمرها على ظاهرها وهو معكم، والمعية تقتضي المخالطة. قلنا لهم هذا الكلام ما فهمه ليس من فهم العرب أولا، والمعية عند العرب لا تقتضي المخالطة مطلقا، إنما تقتضي المخالطة إذا وجدت قرينة. عرف الآن؟ أرجع إلى كتب اللغة وهاتني إجماع أهل اللغة على أن المعية تقتضي المخالطة مطلقا. هذا أمر. الأمر الثاني، هاتني قول، هل سبقك أحد من السلف الصالح بأنه فسر المعية هنا أن الله مع عباده بذاته؟ عرف الآن؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أب، لو لما قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لو أن أحدا منهم نظر تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الذي يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن الله ثالثهما في الغار بذاته فهو كافر. النبي ما قصد هذا الكلام هكذا ولا لا؟ إنما هذا التفسير واضح عند العرب. آتيك بطفل أو ولد عمره 10 سنين ما عرف البدع والضلالات، ونقول له هل الله في الغار مع النبي لما قال هذا الكلام؟ يقول لا، إنما ينصره ويؤيده ويحفظه ويرعاه، كما قال لموسى إيش؟ إنني معكما إيش؟ فسر المعية بماذا؟ أسمع وأرى، ما قال مخالطكم بجانبكم. الأرض الله أعظم وأكبر من كل شيء، فالذي يفسر المعية هنا على حقيقتها، أي ليس على حقيقتها، على حقيقتها وظاهرها، ولكن على فهمه وأنها تقتضي المخالطة، قد اعتدى على جناب الألوهية ولم يقدس رب العالمين، لأنه كما قلنا هات فيلا وأدخله في بيضة، يستحيل. فكيف تجيز على رب العالمين وتفهم من الآية أنه معنى بذاته؟ جعلته مثلي ومثلك ضعيف هكذا ولا لا؟ أيضا يلزم على قولك أقوال أخرى، وهو معكم أينما كنتم، عند أن أجلس على في كرسي دورة المياه لقضاء الحاجة وللبول والتغوط يكون معي ويكون معك ويكون في الدورات المياه ويكون في أماكن النجاسات هكذا. أيضا يلزم على قولكم إذا قلتم أن حقيقتها المعية أنها الاختلاط، أنه بجانب الخمارين وأنه مع الزنا وأنه بجانب الشراب الحشيش وأنه بجانب جورج بوش وهو يحارب الإسلام وبجانب أوباما وبجانب الرافضة جالس معهم وينظر وهم يحاربون الإسلام وبجانب داخل في مصنع الخمر، لأن هناك الذين يصنعون الخمور رجال، فيلزم أن يكون معهم هكذا. فيلزم من هذا الأقوال، هذا التفسير الذي ذهبوا إليه أقوال باطلة. قال فما فسرها أحد منهم بذلك أن المعية بمعنى الاختلاط، بل كانوا مجمعين على إنكاره وعلى تنزيه جبار السماوات والأرض، ولم يخطر ببال أحد منهم أن الله معه بذاته، لا نبي مرسل ولا سلفي صالح. الثاني، الوجه الثاني، أنه أي هذا التفسير الذي فسرتموه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. أما بالكتاب والسنة فواضح، وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى. فإذا كان في كل مكان هكذا ومخالط، عطلتموه من صفات العلو والاستواء هكذا. ربما يكون من المعتزلة من قد وصل إلى الملك وأصبح ملكا، نقول له تعال أيها الملك وشاركنا في أسواقنا وفي ألعابنا وفي الشوارع الدنسة والأوساخ، أنا الملك، أنا فلان، ما أترك قصري ولا أتنازل ولا كذا، وسيقاتل وربما يسفك دماءهم من يقول تعال خالطنا وتعال، بل ربما لو استضافه شخص مسكين يهان ويقتل، تهيني استضاف عندك أنت؟ الملك لا يعزمه ولا يستضيفه إلا الملوك وهو بشر، فكيف تجيزون على الله عز وجل ملك الأملاك جبار السماوات والأرض أن يترك علوه وارتفاعه ويخالطكم هكذا؟ نعم. كذلك السنة، يا لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، في الحديث ربنا الله الذي في السماء، أحاديث كثيرة، ورفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك في يوم عرفة وهو يستشهد اللهم اشهد على هل بلغت، ويشير بيده بأصبعه إلى السبابة إلى السماء ثم ينكزها على الصحابة ويشير إليهم، يدل على علو الله. والعقل أيضا، العقل يلزم أن كل إنسان ومن أردت تعظمه أنك تجعله في مكان عالٍ، والعلو كل ناس وكل البشر يسعون لطلب العلو، العلو الحسي والعلو المعنوي هكذا ولا لا؟ كما قال تعالى لعلى بعضهم على بعض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون فسادا في الأرض، علوا في الأرض ولا فسادا. إذن الناس يبحثون عن العلو، فالعلو مطلوب عقلا هكذا، فكيف تثبتون العلو وتسعون إليه وتثبتون لله السفول وأنه مخالط في كل مكان وفي أماكن القاذورات وفي كل مكان يتنزه عنه كثير من الناس، فكيف لا تنزهون الله سبحانه وتعالى عنه؟ والفطرة كذلك، الفطرة الموافقة للكتاب والسنة أن كل مفطور من كانت فطرته سليمة لم تلطق بالتجهم والحلول والاعتزال والتمشعر وتلك المصائب، يثبت يعتقد أن الله في العلو وأنه العالي على كل شيء وأنه يتنزه أن يخالط خلقه وأنه لا تحيط به سماواته ولا أرضه. نعم. قال وإجماع السلف، أجمع على هذا كلها السلف، إذ أنه لا يستطيع معتزلي ولا أشعري ولا جهمي ولا حلولي أن يأتي بأثر واحد عن صاحب أو تابع أو تابع له بإحسان أو عن أحد من أئمة السلف أنه قال الله في كل مكان بذاته أو مخالط لنا بذاته وأن المعية أو فسر. هذه كتب التفسير، هذا تفسير ابن جرير، هذه كتب السنة والعقيدة، هذا تفسير ابن كثير، هذا الدر المنثور، هاتوا أن أحدا ولو بإسناد ضعيف أو معضل أو منقطع فسر المعية في الآيتين بأنه معية الاختلاط ومعية ذاتية، ما تجد. فدل على أن إجماع السلف على أن الله المعية معية إيش؟ معية حاطة ونصر وتأييد إلى آخره. قال وما كان منافيا لما ثبت بدليل التفسير، وهو تفسيركم هذا أن المعية تقتضي الاختلاط، كان هذا القول وهذا التفسير باطلا بما ثبت به ذلك المنافي بنفس الأدلة. تفسيركم الآن ثبت علو الله بأدلة هكذا ولا لا؟ التي هي الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. كذلك تفسيركم ثبت بطلانه بإيش؟ بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. في إشكال؟ فيها؟ ما في. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا أي على ما قعدناه وبيناه فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول، أي على هذا التقرير الذي بيناه وأن التفسير هذا بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. عرف الآن؟ الثالث، الوجه الثالث الذي يبين أنه تفسيرهم هذا باطل، أنه أي القول بأن معية الله ذاتية مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وهي أن يكون مع الخمار عند أن يعصر الخمر هكذا، وأن يكون بجانب السكران وهو يشرب، وأن يكون بجانب الزاني وهو يزني، وأن يكون بجانب السارق وهو يسرق، وأن يكون في دورات المياه مع الذين يتغوطون ويبولون، وهلم جرا من تلك التفاسير ومن تلك اللوازم الباطلة التي تلزم الذين يقولون بأن المعية معية اختلاط ومعية ذاتية، عرف الآن؟ فتبين أن هذا التفسير باطل. نعم. ولا يمكن لمن عرف الله تعالى المعرفة إيش؟ الصحيحة الحقيقية، معرفة سلفية، وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة العربية، جاهل بعظمة الرب جل وعلا، ولم يشم رائحة الكتاب والسنة شما صحيحا، ولم يفهمهما فهما سليما سلفيا. فإذا تبين بطلان هذا القول بما قدمناه من التقارير من الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، تعين لزوما ولا وجه غير ذلك أن يكون محيطا أن يكون الحق في تفسير المعية هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة، وهذا إيش؟ لف ونشر أو تفصيل، لف ونشر، محيطا بهم. وبعدين فصل أنواع الإحاطة ما هي؟ إحاطة علم، إحاطة قدرة، إحاطة سمع، إحاطة بصر، إنني معكم أسمع وأرى، وإحاطة وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. فعلوه على عرشه لا يحجبه ولا يمنعه عن الإحاطة بخلقه، وعن أن ماذا يعلم بهم ويعلم سرهم ونجواهم. فلا تنافي بين العلو وبين المعية، لا تنافي. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا هو معهم بعلمه، وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله. قال المصنف المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا هو ظاهر الآيتين، هذا التفسير، وهو تفسير العلو بإيش؟ بعلو القهر والإحاطة بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. القرآن لا يكون ظاهره باطلا، بل ظاهره حق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، يعني بحسب ما وردت الآيات في ذكرها وفي سياقتها. ماذا قصد الله بالمعية في هذه الآية، وماذا قصد بالمعية في الآية الأخرى سيأتي. فلما قال يعلم في سورة الحديد: يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم. قال شيخ الإسلام: فأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنا وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. قال: دل ظاهر الخطاب، هذه العبارة يا إخوان في الحموية، دل ظاهر الخطاب من الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وهذا نص كلام شيخ الإسلام في الحموية. قال: وكذلك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: وهو معهم أينما كانوا. قال شيخ الإسلام: فهذه المعية عامة لكل متناجين. نعم. ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحبه في الغار، من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، وهي المعية الخاصة لنبي صلى الله عليه وسلم ولصاحبه رضي الله عنه. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، وذلك بحسب سياق الكلام الذي سيقت من أجله، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها أي حيث وردت من أجله، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، هذا ليس صرف عن ظاهره، بل تفسيرها بأنها معية النصر، يعني متى ما جاءت المعية وسيقت مساق العلم والإحاطة والاطلاع والقدرة، وأنه لن يفلت من قبضة الله أحد، هكذا ولا لا، والتهديد، فهذه على حقيقتها، لكنها أيضا معية إيش؟ إحاطة ليست ذاتية. وإن سيقت في باب إيش؟ وهو معكم، أنني معكم أسمع وراء وأرى، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، سيقت مساق إيش؟ النصر والتأييد، وهي معية حقيقية على ظاهرها لا تقتضي المخالطة. ولم يفهم هذا أبو بكر، بل لو كان فهم هذا أبو بكر ما لزال الخوف الفطري، خلاص الله معنا في الغار، إيش باقي عليه من مشكلة، عرف الآن، لكن ما فهموا هذا الفهم، ولن يخطر على بال عاقل أبدا، إذ أن الله عز وجل سماواته وأراضيه كالخردلة، كالخردلتين، فكيف يكون، كيف تحويه؟ قال رحمه الله تعالى: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال يعني المعية ذكرها بين علمين، افتتح الآية بعلم وختمها بإيش؟ بالعلم، وهذه قرائن تدل على أن المعية معية إيش؟ العلم، وأنه يعلم بهم. فقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هنا مطلع الآية إيش؟ يعلم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يسمعهم ويعلم مكانهم ومحيط بهم وسيقررهم بما قالوا وفعلوا يوم القيامة، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بإيش؟ بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أضرب لكم مثالا صغيرا، هذه الأيام دمر الله الإدارة الأمريكية، ما سنضرب بها مثال لأنها أنجس من النجاسات، لكن نضرب مثال موجود في كل بلاد المسلمين، ما يسمى سوبر ماركت، البقالة العائلية أو المكتبات الكبيرة، بالنسبة للمكتبات في السعودية تكون من ثلاثة دور أربعة دور، الدور الأول أدوات مدرسية وشنط، والدور الثاني أدوات مكتبية مثل الدار السعودية دخلتها، الدور الثالث مكتبات علمية، الدور الرابع مخازن، المدير أو المحاسب في التحت مراقبة الدار كامل، كاميرا في كل زاوية، فهو مع الزبائن ومع العمال يراقبهم من أين؟ من الإدارة، يتصل به: تعال يا فلان، ليش جالس، ليش ما تقوم تعمل، فلان أخذ شنطة وأدخلها في جيبه، فلان أخذ قلم وأدخله في جيبه، يراقبهم. هل يدل أن هو إذن هو معهم مع كل داخل في الدار وخارج ومع العمال، وهو ليس مخالط لهم هذا مدير المراقبة أمام جهاز الكمبيوتر أو التلفاز أو شاشة المراقبة والكاميرات تنقل إليه وهو في، وهذا بشر عرف الآن. فما بالك بجبار السماوات والأرض، ولله المثل الأعلى. هذا مثال سهل، هكذا ولا لا؟ إدارة المرور أيضا في بعض البلدان المتطورة، حتى لا يستشكل بعض الناس، يأتي بعض الناس وهذا موجود في السعودية يجدد رخصة السياقة القيادة، تعال عليك مخالفات، متى عملت مخالفات يسموه غرفة التلفزيون، يرى المخالفات، قطع إشارة في يوم كذا وكذا، والكاميرا تصور في الشوارع، يسموها بكاميرا الماكرويف، وحركاته ودخله. إذن هم ما كانوا موجودين، وضعوا كاميرات وهم في الإدارة ويصورون ورأوا حركاته وسكر. نحن رأيناك ونحن كذا، يبلغون ويجيبون، جيبوا فلان، وهذا من صنع البشر والعقل لا يحيله، عرف الآن. فما بالك بجبار السماوات والأرض الذي قد أحاط بكل شيء علما وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وكما أنه كما قلنا في حق هؤلاء صورك ويراقبك وأنت تدخل البقالة وتشتري وكذا ويتابعك ولا يلزم أن خالطك، فلله المثل الأعلى، يراقب عباده ويسمع ما يقولون ويتابعهم ويعرف حركاتهم وسكناتهم وهو غير مخالط لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما أخبر الله سبحانه وتعالى في المعية أنه رابع الثلاثة وسادس الخمسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فإنه لما كان معهما كان ثالثهما، كما دل القرآن على معنى الحديث الصحيح، وإن كانت هذه معية خاصة وتلك عامة. إذن العامة في أي آية؟ في آية الحديد، يعلم ما يلج إيش وما يخرج منها وهو معكم أينما كنتم، هذه إيش؟ معية عامة. أما في الثانية معية إيش؟ خاصة، مع كل شخص، هكذا ولا لا؟ وباقي التي أخص منها معيته لأوليائه أنبيائه وبالنصر والتأييد والدفع. قال رحمه الله تعالى: نعم، ولأنه معهم في الأرض، لأن الله فتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه، يعني لما ذكر في آية الحديد في سورة الحديد إيش؟ استواءه على العرش ثم علمه بمخلوقاته، ليبين أن استواءه على عرشه لا يمنعه من اطلاعه على عباده وقدرته عليهم وإحاطته بهم، وأنه معهم لا يخرجون عن قدرته ولا عن ملكه وجبروته وسلطانه. نعم، قال: وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض. شوف، أول قال ثم استوى على العرش، ومع استوائه على عرشه يعلم ما يلج في الأرض، لا يمنعه الاستواء على بعده من حيث المسافة بالنسبة لنا، لا يمنعه هذا البعد من إيش؟ أنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ما يلج في الأرض يا إخوان قد يكون من الجن يدخلون في الأرض، ويحمل أيضا ما يلج في الأرض مما يزرع فيها من بذور ومن حشرات تدخل في باطن الأرض، وما يخرج منها من نباتات، أو وما يخرج منها من زروع، وما يخرج منها من إيش؟ من حشرات وأفاعي، كل ذلك يعلمه. قال: وما يخرج منها وما ينزل من السماء، سواء من ملائكة أو من جن أو من أمطار، وما يعرج فيها، العرج هنا لا يكون إلا للملائكة، وهو معكم أينما كنتم، ما منعه استواءه من هذه المعية، والله بما تعملون إيش؟ بصير. بيّن أن المعية هنا معية بصر وعلم، نعم، فهذه معية عامة لجميع الخلق، فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. يكفي ولا نستمر؟ هو الباب هذا مترابط حقيقة يعني، نزيد ها؟ نعم، لأنه الآن مترابط، لو وقفنا ما نستطيع أن نقف في هذه، والله يسر حتى يفهم الأخوة ونفهم جميعا الترابط. الدرس اليوم 24 ولا الثالث؟ الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم عمل شخص في مؤسسة في مكتب يدخله أحيانا من النساء، علما أنه لديه مورد رزق آخر يعيل به عائلته، وبارك الله فيكم. ما يدرى إيش دخول النساء هذه، هل هو مستشفى، هل مهنته طبيب نساء متخصص نساء وولادة، يعني إيش بطبيعة النساء هذه، خياطات، ما يدرى إيش، حتى ينظر ما يعني، هل هو إن كان طبيب نساء فهذا عمله، مع أن الأولى له أن يترك، لأن لكن إنسان قد قطع شوطا وسنوات هذا قضيته يرجع فيها إلى أهل العلم الكبار يحددون هل يترك الطب أم لا يتركه، ليس إلينا. أما أنه يعمل في محل خياطة بين النساء وقد أغناه الله فلا يجوز له ذلك، لأن هذا حرام، خالطة النساء بدون ضرورة. وبالنسبة للرزق، بما أن عنده ما يكفيه ويغنيه عن هذا العمل فلا يجوز له ذلك إذا لم تدعو ضرورة شرعية. ولا أدري ما وجه إيش عمل النساء في هذا حتى ينظر سبب دخول هذا الرجل في هذا المكان، هل هو محل ملابس، هل هو محل خياطة، هل هو مصنع صابون تعمل فيه نساء وهو يعمل في هذا المصنع، ينظر. إذا كان مثلا مثل هذه المصانع لا يجوز، لأن غالب هذه المصانع فيها فساد، مصنع غزل ونسيج مثلا غالب فيه يعمل نساء ورجال ويحصل فيه من الفواحش ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز العمل في هذه الأماكن، محلات خياطة، محلات بيع الملابس، محلات بيع النعالات وكذا وغيرها من الأشياء التي غالبا تكون فيها النساء، ما تعمل فيها إلا من ابتلت، ما عندها استقامة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان التقي الورع ما يعمل في هذه الأشياء في هذه المحلات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم الأسنان الاصطناعية الثابتة التي لا يمكن إزالتها، بارك الله فيكم. الأسنان هذه يعتبر من التطور وشيء مطلوب، ما دام أنها لا تؤثر ولا تضر الإنسان ولا تسبب له آلام وصداع ولا تسبب له سرطان أو التهابات أو مضاعفات، وقرر الأطباء أنها صحية فهي طيبة، أفضل من أن يركب أسنان ماذا، أسنان طقم كامل وكل شوية ويحتاج إلى إزالته وتركيبه. لكن الذي فهمته الآن أن أسنان المثبتة أنواع، منها ما يسمى التلبيس، بمعنى ينحتون مكان الأول الذي تسوس ويلبسون خزف بدلة أو فضة أو معدن ما يقوم مقام ذلك، هذا كل الناس يفعلونه ولا أعلم فيه محذورا شرعيا. وهناك نوع يعلنون عنه الآن ويروجون له لكن ما قد أثبت نجاحه، وهو زراعة ضرس بالأساس، ماذا، بحيث أنه ما يكون هناك ضرس سابق يلبس فيه، وإنما يخرمون في مكان اللثة في قاعدة الضرس الأول ويثبتونه، ويقولون قيمة هذا الضرس بما يقارب $200، لكن إلى الآن هذا النوع ما أثبت نجاحه أو جدارته، إنما ما هو موجود إلا في باب عيادات أصحاب الأسنان، وهو حبر على ورق أو صور على ورق، الواقع ما قد رأينا منه شيء. حتى هذا النوع يقولون ما يصلح أنه يزرع جميع الأسنان بهذا الشكل، إنما يضعونه في مكان كقاعدة وفي جانب آخر آخر كقاعدة، ثم يركبون بقيتها طقم أسنان يربط البقية. هذا الذي أعلمه. وعلى كل حال هذه الأسنان التي تلبس من أجل فوق التي سوست وكذا لا مانع من ذلك، ما عدا إن كان ذهبا فهم كانوا يضعون الذهب من قبل في بدايات الطب قبل أن يأتوا بالفضة أو بالبلاتين حتى لا يتصدى. أما الآن وقد وجد الخزف والبلاتين فلا بأس، فلا ينبغي أن يصنع تلبيسات من الذهب. وأما وضع تلبيسات الذهب والفضة من أجل الزينة، ما في بعض البلدان قبل الزواج بأيام يذهبون ينحتون الأسنان ويضعون أسنان من الذهب، هذا لا يجوز، لأن هذا من الإفساد ومن تغيير خلق الله سبحانه وتعالى ومن تشويه الفم، والله أعلم. بارك الله فيكم. صاحبة السؤال الأول تقول: العمل هو مؤسسة إدارية، إدارية أو غير إدارية، إداريات كثير، شركة بيبسي إدارة في شركة مصنع صابون. الجواب كاف على أنه إذا كان لا يلزم ولي ويستطيع أن يستغني عن هذا العمل وعنده رزق يكفيه، فلا يجوز له أن يبقى مخالطا للنساء ويعرض نفسه للفتن من أجل ماذا؟ مبلغا من المال قد أغناه الله عز وجل بخير منه، برزق حلال، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من مصر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما هي أوجه الكفاءة في الزواج وبارك الله فيكم؟ أهل العلم في الفقه لهم أوجه كثيرة. الكفاءة النسبية يسمونها، ومنهم يقولون عربي العربية، ومنهم يقولون قرشي القرشية. وقد بين ابن حزم أن ذلك كله لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. والراجح في ذلكم أنه إيش؟ من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، على القول بصحة الحديث. هذا أمر. الأمر الآخر، من أهل العلم من يقول الكفاءة وهذه المسائل ترجع أنها من حق ولي أمر المرأة، لأنهم إذا رأوا على أنفسهم منقصة في زواج بفلان أو في كذا وسيؤثر عليهم ويضر بهم، فأهل العلم يقولون إنه ينظر لها من يكون مكافئا لها. فأحيانا تكون شروط الكفاءة لها وجه صحيح في الشرع وفي الواقع، وأحيانا ما يكون لها وجه، وكل بلد لها عاداتها. فالشيء الصحيح أن الكفاءة المشروعة هي الدين، من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وما عدا تلك للعلماء فيها أقوال واختلافات وكذا. والإنسان يتقي الله عز وجل وينظر ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وما يصلحه في دينه وفي دنياه. أيضا الصحيح أنه إذا وجدت المرأة رجلا صالحا يقوم بواجبها ووجد وارتضاه أهلها فلا بأس، لكن إذا كان سيؤدي إلى فتن مثلا، هم يرون أن هذا ليس مناسبا لهم وليس كفءا لهم، نعم هم إن كانوا مذمومين على ذلك، لكن يقولون نحن بودنا أن هذا الأمر منطبق في جميع المجتمع، لكن لو فعلناه سينبذنا الناس وسيتكلمون علينا وسيفعلون وتصبح فتن وتصبح إهانات وكذا. فالمسلم مطالب بأن إيش؟ يسعى إلى إكرام نفسه وإلى ولا يذل نفسه، والحمد لله المسلمون كثير. إن تيسر إذا ما تحصل من لم تحصل فتن لو زوج أي شخص عابر وفيه وارتضى دينه فلا بأس، أما إذا كان سيتعرض لفتن ولملامات وأذيات وإحراجات وإذلال بين الناس ونفور وغمص ونقص ومن هذه الأشياء التي ربما تضيق صدره ولا يحتمل، فالأولى أن يختار من يرتضيه بشرط أن يكون أيضا صالحا مستقيما ذا دين وخلق، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.